الرشاقة أو ارتديها كعباية مفتوحة مع الجينز لإطلالة مريحة أكتر. الموضوع ده على فكرة مش شرط لشهر رمضان بس، أنتي لما بتكوني محجبة بتحبي تلبسي حاجات واسعة، دي هتليق جدا، هتبقى كويسة جدا في أي وقت، خاصة للفتيات والسيدات العاملات. عزيزتي بشكرك جدا وإلى اللقاء. لك أراك تحيات زميلاتي مهندسة الصوت آمال مسلم، وتحياتي مع منال النجار. على راديو اسكندرية 101.1 FM رمضانك أحلى. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، فأنت نعم المولى وأنت نعم النصير. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، واصرف عنا الأذى، إنك على كل شيء قدير. يا نعم المولى ونعم النصير يا رب، احفظ البلاد واحفظ العباد، فعليك الاعتماد، كلنا ولا تكن علينا يا ربي يا رحمن. احفظ أمهاتنا وأبناءنا وآباءنا يا رب، عافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. يا رب عاملنا بالإحسان، يا رب يا منان، احفظنا وارحمنا وعافنا واعف عنا يا رب العالمين. نتوسل إليك ونتوكل عليك، لا ملجأ إلا إليك. اصرف عنا الداء والوباء يا الإسكندرية. تقدم عزيزي المستمع، أنت لا تحتاج إلى الكلمات لتترك أثرا في الدنيا، بل إلى الخير، إلى الحب وحسن الظن بالله، عندئذ ستكون نفسك عامرة بهذه القيم. نفوس عامرة يبحث عنها ويقدمها أحمد وهبة. أحبتي في الله، كان يونس بن الأعلى أحد طلاب الإمام الشافعي رحمه الله. اختلف يونس مع أستاذه الإمام في مسألة من المسائل، فترك المجلس غاضبا متجها إلى منزله، فلما جاء الليل سمع يونس طرقا على الباب فقال: من على الباب؟ فقال الشافعي: محمد بن إدريس. فتوقف قليلا معاودا السؤال: من؟ فقال الشافعي: محمد بن إدريس. وهو يتذكر كل من يحمل هذا الاسم من الأصحاب والأصدقاء إلا محمد بن إدريس الشافعي. فلما فتحت الباب فوجدت الإمام الشافعي، فقال الإمام: يا يونس، تجمعنا مئات المسائل وتفرقنا مسألة، يا يونس لا تحاول الانتصار في كل الاختلافات، فأحيانا كسب القلوب أفضل من كسب المواقف، فلا تهدم الجسور التي بيننا، فربما تحتاجها للعبور مرة أخرى. اكره الخطأ دائما، ولكن لا تكره المخطئ، وابغض بكل قلبك المعصية، لكن سامح وارحم واغفر للعاصي. يا يونس، انتقد القول لكن احترم القائل، لأن مهمتنا أن نقضي على المرض لا على المرضى، فما أحوجنا إلى أدب الاختلاف. يروى أن إعرابيا قال لامرأته: أنت طالق حتى حين، وبعدها ندم وأراد أن يردها، لكنه احتار في تفسير ما قاله، فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته فلم يجده صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه يسأله عن تفسير لكلمة حين، فقال أبو بكر: حرمت عليك زوجتك حتى الموت حل لك، فتركه. وذهب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسأله نفس السؤال، فقال عمر: حرمت عليك 40 سنة، فتركه. وذهب إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه فسأله، فقال عثمان: حرمت عليك 10 كاملا، فتركه. أخيرا ذهب إلى علي بن أبي طالب وسأله، فقال علي: حرمت عليك 1 ليلة، فتركه. لكنه احتار بأي الآراء يأخذ في تفسير معنى حين، فعاد مرة أخرى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فوجده في بستان، وحكى له ما حدث، فقال: اجلس. وأرسل إلى الصحابة، ولما جاء وسألهم: لماذا يا أبا بكر حرمت عليه زوجته حتى الموت؟ فقال أبو بكر: من القرآن الكريم يا رسول الله، فمتعناهم حتى حين، والحين هنا حتى الموت. فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم: وأنت يا عمر؟ فقال: من القرآن يا رسول الله. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ وحين هنا إن آدم مكث في الجنة 40 عاما قبل أن ينزل إلى الأرض. وأنت يا عثمان؟ فقال: من قول المولى في القرآن: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين. والحين هنا يا رسول الله إثمار الثمر كل عام. فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: وأنت يا علي؟ فقال: يقول ربي: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وهنا تعني ليلة. فرح النبي من أصحابه، وكانت هذه الرواية سببا في أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم. هنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم للإعرابي: خذ برأي علي فإنه أيسر لك. حقا، فما أحلى هذه النفوس الطيبة العامرة بالسماحة والتسهيل لأمور المسلمين. نفوس عامرة. مصر رشاوة وعيون حواليها غشاوة في القبر المال بيسيبك وفقير وغني بيتساوى قلبك منك ينشق وإيديك تشهد بالحق ولا تقدر تنطلع ولا تهرب من سكانة انت اللي اخترت مكانة جانا رمضان جانا الحسنات جانا رمضان جانا زعلان وتركت رمضان حنصلح الزعلان ايامه حلوة صلاة وصيام ايامه حلوة صلاة وصيام يعود علينا بخير وسلام رمضان كل مكان وما تلاقي هلال نور في السما فرحان يبقى بعود ارجوك لينا يا رمضان لما تلاقي نجوم السما مليانة ايمان وما تلاقي الخير والحب في كل مكان وما تلاقي هلال نور في السما فرحان يبقى بعود ارجوك كل تجمعوا تراويحك يركعوا في المغرب يفطروا على الأذان حلو يا حلو عيا الفرحانة بالفوانيس وحاوية وحاوي مسحرتي وناس بتقيس والكل تجمعوا تراويحك يركعوا في المغرب يفطروا على الأذان السما مليانة إيمان وما تلاقي الخير والحب في كل مكان وما تلاقي هلال نور في السما فرحان يبقى بعود أرجوك لينا يا رمضان الإسكندرية لما نقول رمضان بيجي على بالنا لا تنهر يا مطار اجرى بطوطة بطورة بصحراتي وفوازير فوانيس قطايف وفنافة كمان على موجة اسكندرية على حسان لحظة بيتلموا شوفوا رمضان شوفوا خف الدم وخف الدم هنعيشها وياكم في فانوس ومدفع معانا ولقاء جديد مع فانوس ومدفع مستمعين مستمعينا الأعزاء، كل مرة هنحكي معاكم حكاية رمز من رموز شهر رمضان الكريم، ونعرف هو ليه ارتبط بيه. مستمعينا الأعزاء، والنهاردة حكايتنا عن مدفع رمضان. مدفع رمضان اضرب نعرف حكايته ايه وليه ارتبط بالشهر الكريم. واللقاء مع الدكتورة نشوى محمد علي، المدرس المساعد بقسم الأنثروبولوجي بكلية الآداب جامعة الإسكندرية. كل سنة وانتم طيبين، ورمضان كريم على الأمة الإسلامية وعلى الشعب العربي بأجمعه. النهاردة هنتكلم عن عنصر مهم جدا من عناصر التراث الشعبي، أو رمز من رموز التراث الشعبي بيرمز طبعا لهذا الشهر الكريم، وهو مدفع رمضان. مدفع رمضان من أهم الطقوس والرموز المميزة لرمضان خاصة في مصر. يرتبط تحديدا بساعة الإفطار وساعة آذان المغرب، وأيضا بوقت الإمساك بعد السحور. بدت الاحتفالية الخاصة بإطلاق مدفع رمضان وقت الإفطار منذ تقريبا عهد المماليك. هناك كانت في حكايات تاريخية كتير جدا مختلفة حول هذا الأمر، لكن أقدم هذه الحكايات يعود لعام 1455 في نهايات حكم المماليك. ويعتقد أنه أثناء تجربة أحد المدافع التي كانت وقتها اختراع جديد نسبيا، صادف هذا الوقت وقت أذان المغرب، واستحسن بقى ذلك العامة والأعيان على حد سواء أن يكون ذلك إشارة الحاكم للرعية بالإفطار، وبدأ يبقى طبعا تقليد مستمر من بعدها. في هناك طبعا حكايات كثيرة جدا، منها برضو حكاية تاريخية تانية بتقول إن هذا الأمر بدأ في عهد محمد علي باشا في بدايات القرن 19، وأيضا كان جند محمد علي بيجربوا مدفع كان وصل من ألمانيا في هذا الوقت، وأيضا صادف برضو وقت الإفطار في رمضان. ظن الناس إنه الباشا بينبههم أيضا لموعد الإفطار، وأصبح تقليد مستمر فيما بعد. كان مدفع رمضان ساعتها بيستخدم بإطلاق الذخيرة حية، وتوقف إطلاق الذخيرة الحية عام 1859 في عهد والي مصر محمد سعيد باشا، وأصبح طبعا بيستخدم بذخائر صوتية. هناك بقى عدة مدافع في القاهرة، حوالي 5 أو 6، وفي مدافع في بعض المدن المصرية الأخرى زي مدينة إسكندرية طبعا ليها مدفع خاص بها طبعا موجود في قلعة قايتباي طبعا، وده من أشهر رموز التراث الشعبي ومن أشهر العلامات الباردة الخاصة بشهر رمضان الشهر الفضيل. كان تغيير مكان المدفع الكبير أو مدفع الحاجة فاطمة كان بعيدا عن القلعة، خوفا على مبانيها الأثرية وعلى محتويات المتاحف الثمينة التي بداخلها، التي كانت بتتعرض لرجة شديدة مع إطلاق المدفع. فانتقل بعد ذلك لمدينة البعوث أو بالقرب منها، ثم أصبح مستقر عند هضبة المقطم. وتسمية المدفع بهذا الاسم مدفع الحاجة فاطمة له عدة حكايات. فالبعض بيقول إن الحاجة فاطمة هي زوجة الحاكم المملوكي الذي بدأ بإطلاق المدفع في عهده، والبعض الآخر بيقول إن الحاجة فاطمة هي كانت إحدى زوجات محمد علي، والبعض يقول إنها كانت الأميرة فاطمة إسماعيل التي عند